هذا رجع سبحان الله. أنت أمام ثلاثة أنواع من الناس إذا أخطأ. إذا أخطأ نعم يقول إذا أخطأ حتى في أمور الدنيا، واحد يقول أنا لم أخطأ، أنا لم أخطأ، تمام، من باب المكبرة. نعم حتى في الأولاد صغار، لماذا صنعت هذا؟ أنا لم أخطأ، رغم انه صنع، انا اصلا ليس كذبا ولكن انكارا. الاخر يقول مبررا، انا صنعت كذا من اجل كذا، يعني ذهبت فاقترضت بالربا لانني طرقت الابواب كلها فلم أجل. فيعلل الخطا الذي صنع فعلته. نعم نعم. الثالث يقول انا قد صنعت ونويت الرجوع ونويت الندم على ما صنعت. هذه هي معنى التوبه، هذه الثالث، هذا هو الذي أراد التوبة، يعني اقتنع أنه أذنب، اقتنع أنه تجرأ، اقتنع أنه عبر الحدود. ولذلك قال سيدنا القرآن عن سيدنا موسى وفتاه عندما سار للقاء الخضر، قال فلما جاوزا قال الفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال العلماء طالما أنت داخل حدود الله فأنت في راحة، فإذا عبرت تشعر بالنصب والتعب. يعني أخذ المدلول عجيب من هذه الآية، يعني هو تعب، تعب جسدي حقيقة. يعني فلما جاوزا، المقصود بجاوزا يعني عبر المكان الذي يجب أن يتوقف عنده، فسرك جاوز الحد، جاوز الحد. فالعلماء أخذوا هذه يعني لكي يطبقوا على مسألة التوبة، قال طالما أنت داخل حدود الله فأنت في راحة. يعني النصب ما حدث لكريم الله موسى إلا بعد أن صار أطول من اللازم، والله عز وجل جعل لنا أقصر الطرق هي الطرق الموصلة إليه. يا ربي لبيك يا عبدي، هذا أقصر طريق، لكن هو عبر، يعني العبد المذنب يعبر، يعبر الحد، يتعدى الحدود. نعم. فإذا لأن لله معالم يجب أن لا يتعدها الإنسان، فالإنسان عندما يتعدى الحد يتعب، يتعب. نعم. لأن طبيعة تكوين الإنسان هو عبارة عن جزء في هذا الكون، الكون كله موحد وذاكر لله. نعم. حتى قيل يا ابن مسعود كل شيء يسبح، قال هكذا قال ربنا، وإن من شيء لا يسبح الحمد ولكن لا تفقهون تسبيحه. قال ابن مسعود فلما لا نسمع تسبيحها؟ قال لو سمعنا تسبيحها ما استفدنا منها. مثلا أضرب مثال، أنا أريد أن أمسك هذا الكوب وأشرب، أسمع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أتركه بالقطع. لو مسكت هذا القلم يقول سبحان الله سبحان الله العظيم وهكذا. ولذلك كان يسمع او كان الله عز وجل يسمع تسبيح الحصى لرسول الله عليه الصلاه والسلام عندما كلما ترق الحاله المعتمه بالماده الانسان ينطلق في هذا الكون. فالانسان العاصي خارج عن يعني عن ايه؟ عن يعني حدود الله تبارك وتعالى، خارج عن ان الكون كله يسبح، ففي حلقه واحده من التسبيح والتحميد والتهليل، والعاصي يخرج فكأنه كما يقولون يعني مع فرق القياس مثلا في الشعر، يقول هذا بيت مكسور لانه خارج عن التفاعيل المعروفه، سليم خارج عن التفعيلات المعروفه والبحور المألوفه، فالمألوفه فبالتالي خرج. فبالتالي هكذا هكذا الانسان العاصي يعني يشذ نغم نشاز داخل الفرقه. نعم. اذا يعني المفهوم من كلام فضيلتكم ان للتوبه مجموعه من الشروط والاركان لابد ان تتوافر فيه. لابد. ما هي حتى يضعها المذنب او العصا او التائب؟ العلماء يعني مثلا قالوا ايه؟ ان الدخول في مساله التوبه يجب ان تتم تحت عناوين ثلاثه. ثلاثه اركان؟ يعني قبل الدخول في الاركان ثلاثه عناوين كبيره. طيب الاول علم وحال وعمل. بمعنى؟ بمعنى اعلم انني قد جاوزت الحد، هذا علم سليم. كالمريض عندما يمرض يقول انا صرت مريضا، فالمذنب يقول انا صرت مذنبا، اقرار بالحال، اقرار يقر نعم. الاول لان يعني قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فهذه هنا تكمن المصيبه. فالاول انا اعلم أن هذا تماما كما إنسان يقدم لإنسان كوبا من الشراب أو من الماء وهو يعلم أن فيه سم. نعم. فالذنب سم يسمم الحسنات، يضع فيها سما. فأعلم أن هذا خطأ قد ارتكبته، هذا هو العلم. يتحول هذا العلم الى حال. انا قد اذنبت، انا قد تعديت الحدود، انا قد اغضبت الله عز وجل، انا قد، لان عائشة رضي الله عنها سمعت جيران جاراتها بالليل يتحدث، ارسلت جاريتها وقالت اصمتنا لابد من السكوت. نعم. لا تتعب الكتبة. يا الله، يعني كتبت السيئات لا داعي لاتعابها، لان في هذا اتعب لك هو يعني ان تقول الكتبة لا يتعبون. لكن مصيبة، لكن كارثة. يتحول هذا العلم الى حال. ما ابدأ في دراسة كيفية التوبة. نعم. ولا استطيع ان اهتدي الى طريقة التوبة الا اذا استشرفت من الكتاب والسنة الطريق وتلمسته. بمعنى الرجل الذي من بني اسرائيل الذي حكى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قتل 99 نفسه، ولما سأل الحبر ولم يعجبه كلامه قتل الرجل العالم يعني وأتم المئة. نعم. هنا يذهب الى الرجل العالم الاخر فماذا يقول له؟ ماذا هذه الارض؟ او اذا الارض نفسها والمكان نفسه، هناك ارض تدل على ان هذا المكان يكون فيه خير، وهناك مكان اخر معنى كلها ارض الله. نعم. لكن يبدو ان البيئة هنا غير صالحة. الله. بيئة مكة لم تصلح لانبات شجرة دولة الاسلام، فصلحت في طيبة في المدينة في يثرب. نعم. فلما انتقلت الشجرة من هنا الى هناك انبتت واتت اكلها. نفس القضية، قال له انتقل من هذه الارض واذهب الى ارض كذا فهناك اناس كذا وكذا. فلما انتقل من من من من مجال المعصية، وسوف نعود الى هذا الحديث بالذات في التوبة، فلما انتقل صار عنده يعني اصبح عنده حال، فبدأ باول خطوة وهي العمل. نعم. وهذه ايه هي هو العنوان الثالث في مسألة الدخول الى قضية التوبة، علم وحال ثم عمل. ما هو العمل؟ هي اركان التوبة. ما هو العمل؟ الله جميل. كم ركن الاركان؟ الاول اربعة. طب مجملهم. اولا الاقلاع عن المعصية، عن الذنب او المعصية. صغيرة كانت ام كبيرة؟ اقلع الاول. نعم. لان يعني سنقول اجمالا ثم نأتي بالتفصيل. نعم. الاقلاع عن الذنب او المعصية، ثم العزم على عدم العودة. نعم. ثم ندم على ما فات. نعم. ثم ارجاع الحقوق الى اصحابها، لان احتمال الذنب يكون في اعناق الاخرين. طيب. ناتي تفصيلا. انسان مقيم على معصيه. نعم. والعجب مثلا اضرب مثال واقعي. تفضل. ياتيك انسان، يجدك رجل تصلي او يجد عالما امامه، فهذا الرجل مثلا يدخن، ابتلي بمصيبه التدخين. نعم. يقول يا سيدنا الشيخ ادعو الله لي. يا اخي بدل من ان ادعو الله لك ربما يستجاب وربما يستجاب، افضل من الدعاء ان تقلع. يعني في طرفة ان رجلا جاء الى طحان يطحن الحبوب بالراحة، فقال له لا وقت عندي للطحين، انا لا اطحن الان. فقال له حاذر، ان لم تطحن لي ادعو عليك وعلى الراحة وعلى الدابة، وانا رجل دعائي مستجاب. يخوفه يعني. قال سبحان الله، تدعو علي وعلى الراحة وعلى الدابة ودعائك مستجاب، ادعو الله اذا ان يطحن لك الطحين بدون هذا، ما دام الدعاء مستجاب لا داعي تدخلنا فيه. فيقول لك ادعو لي يا سيدنا الشيخ ان ربنا يتوب علي من التدخين. يا اخي يعني الدعاء خير وبركه، ولكن افضل منها او يعني اقرب الى هذا ان تقوم بعمل. ان تقوم اعملوا ال داود شكرا، فهو العمل نفسه. نعم. فالاقلاع لازم ان اقلع. متى اقلع؟ عندما ادرك يعني لو ايقنت ان هذا الكوب فيه مبيد حشري سوف يقضي علي، انا لن اشربه. وعندما يوقن المؤمن ان في هذا الذنب سما زعافا سوف يقضي على حسناته ويسود صفحة سيئاته بشكل كثيرة ويغضب منه الملائكة وينزع منه البركة ويغضب منه رب العباد، سوف يقضي لو ادرك هذه القضية كلها. لكن فرقوا العلماء بين المؤمن والفاسق، قالوا المؤمن بجوار صغيرته كرجل يجلس في ظل جبل قاف، جبل ضخم. نعم. يوشك ان يقع عليه. الله اكبر. والمنافق والفاجر بجوار ذنبه او بجوار كبيرته كذبابه حطت على وجهه فهشها هكذا. لانه لا ذنب له صغيره هكذا. ولذلك قال العلماء لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم من تعصيه. وهذه من اسباب الاقلاع. الله. لا تنظر لا تنظر لا صغر الذنب لا في... يعني لا تقول هذا ذنب صغير. لا المهم هو في حق من؟ في حق الله عز وجل. يعني عندما عندما عندما اخطئ في حق ابني قد تقبل، اخطئ في حق زوجتي الى حد ما تقبل، لكن اخطئ في حق امي في حق ابي فما بالك بمن يخطئ في حق الله. يعني مثلا من يخرج اسرار وطنه يقال انه يرمى بالخيانه العظمى. صح تمام سليم تمام تمام. طيب هذه العيانة هو ماذا صنع؟ خان قطعة من الأرض. خلاص خان نعم قطعة من الأرض. طب من خان خارق الأرض؟ سلم يا رب. كيف تكون مصيبته؟ أدهى وأمر. لا قياس. نعم لا قياس. فلماذا نفصل هذا التفصيل؟ لأن الناس تجد صعوبة في الإقلاع لأن النفس تستمر المعصية. ذهب رجل إلى الإمام الحسين، الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أمه، قال يا ابن بنت رسول الله عندي مرض عليه الصلاة والسلام، عندي داء. فضحك الحسين وقال لست طبيبا. قال بل دوائي عندك. فقال الحسين هات مرض قل. قال كلما أردت التوبة مما أعصي الله به عدت إلى الذنب مرة أخرى. ولعل هذا الرجل لعل هذا هو كلنا، كلما صح. تاب يعود، كلما تاب يعود. وهذا يقول فيه العلماء كالمستهزئ بربه سبحان الله. المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. ما سلم يا رب. يعني هنالك من يرخص في هذا يقول طالما يعود للذنب ويتوب فهذا على كل وهو على كل هم سوف ناتي تفصيل، لكن من تاء وهو يتوب يكون صادق النية ان شاء الله ربنا لا ان شاء الله باذن الله. المهم قال له إذا تبت تعود مرة أخرى؟ قال أعطيك أدوية خمسة، أعطيك الأول فإن كفى فكان بها، كان في العلاج يعني خلاص نعم. فإن لم يفع أعطيك الثاني إلى الخامس. قال هات الأول. قال إن أردت أن تعصي الله فعصيه في ملك غير ملك. لأن عيب عليك بالعامية، عيب عليك أن أنت يعني سبحان الله أنا معذرة زرت ابن محمد في بيته نعم وأنا ضيف طيب وقمت بتكسير اثاث البيت وتحطيمه، بالله عليك هل هذا يجوز على عقل؟ انا اخرب منكرا من الفعل. أنا يعني انا سبحان الله اخرب في كون الله بالمعاصي وانا ضيف على الله في ملكه؟ لا يجوز. ان اردت ان تعصي الله فعصيه في ملك غير ملك. قال هذه صعبه يا ابن بنت احلام، معقول هذا الكلام؟ هات الثانيه ربما هذا دواء عندي ارتكاري وحساسيه منه، هات الدواء الثاني. نعم. قال ان اردت ان تعصي الله فعصيه في مكان لا يراك فيه. مستحيل هذه اصعب، لان احيانا قد تكون هناك امور حلال ولا يستطيع الانسان ان يصنعها امام طفل صغير حرجا، فما بالك بالحرام. لان الرجل لما ذهب لاحد العلماء قال لقد عصيت، قال أو ما علمت أن الله قد كان يراك؟ قال أو قد كان يراني، أو قد كان يراني، ظل يكررها حتى خرجت روحه. يا الله. ثم يا شهيد الخوف الإلهي، شهيد الخوف من الله. فإن أردت أن تعصي اعصي في ملك غير ملك، في مكان لا يراك فيه. قال هذه أصعب من أخته. هات الثالثة. قال إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. كيف تأكل من رزقه ثم تعصي؟ يعني أنا أطعم ولدي وانفق عليه واعلمه واكسوه، وبعدين اذهب يا ولد لتاتي من عند عمك بكذا، لا اذهب لتشتري من السوق كذا، لا ذاكر لاخيك الاصغر، لا بالله عليك ماذا اقول انا على هذا الولد؟ سبحان الله عاق. فاذا اردت ان تعصي في ملك، نحن نكرر لكي نرسم بالضبط خطوط للتوبه، الاطار العام للتوبه. ان اردت ان تعصي في ملك غير ملك في مكان لا يراك فيه لا تكن من رزق الله. هذه الثالثه. قال لا هذه أصعب من سابقتها. هات الرابعة. قال إن أردت أن تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل لو أخرني حتى أتوب. ولا ما لسه ما تبت يا أخي. صح. انتظر. قال لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، هذه أصعب من سابقها. هات الخامسة. قال إن أردت أن تعصي الله وحشرت بين يديه يوم القيامة قال لك عبدي لما عصيتني؟ قل له أنا لم أعصك يا رب. قال أكذب في الدنيا وأذنب وأكذب على الله في الآخرة أشهد الله أني قد تبت عليه. يا الله. وضمن إلى هذه الجعفر الصادق يوسف الحسن البصري كبير التابعين، وده يا حسن اطع من احسن اليك، اطع من احسن اليك، احسن اليك، فان لم تطعه فلا تعص له امرا. سبحان فان لم تطعه وعصيت امره فلا تاكل من رزقه، وان لم تطعه وعصيت امره واكلت من رزقه وسكنت داره فاعد له جوابا وليكن صوابا. يا الله، هذه حكم جديده يجب ان تكتب في البيوت، هذه الحكم، هذا كلام الصالحين، يعني تكتب بماء الذهب. والله يا حسن اطع من احسن اليك، يا اخي الامر طبيعي، النفوس جبلت على حب من احسن اليك، ونحن من قبل ان نولد الى الان الى ان نموت ونحن يعني بشر، والاحسن الى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الانسان احسان نعم، فما بالك باحسان الله عز وجل ونعم بالله الحنان المنان الذي يعطي النوال من غير سؤال، يعطي العطاء من غير ان تساله. نعم. يا حسن اطع من احسن اليك فان لم تطعه فلا تعصي له امرا، يعني طالما مش ايجابي لا تكن سلبي، سلبي سليم. نعم. فان لم تطعه وعصيت امره فلا تاكل من رزقه، تاكل من رزق الله. فان لم تطعه وعصيت امره واكلت من رزقه وسكنت داره فاعد له جوابا وليكن صوابا. صح، يعني هذا مستحيل، هل يكذب على الله؟ لا مستحيل، يعني يخرج لكل عبد من تحت العرش 99 سجدا، كل سجد مد البصر، هذا في صحيح مسلم، كل سجد مد البصر. البصر فيه لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها، فيطلع العبد عليها اطلاع، فيساله رب العباد ثلاثة أسئلة أعجب من الخيال. الأول، الأول عبدي هل ظلمك حفظتي؟ يا الله، يعني ربنا يسألنا هكذا، هذا سبحان الله، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، سبحان الله، تجادل. قال الرجل للحجاج، الحجاج يقول يا رجل تجادلني؟ قال إذا كنت سوف أجادل الله يوم القيامة. الله، سبحان الله، الله. فعبدي هل ظلمك حفظتي؟ قال لا يا رب. قال ألك حسنة مخفية؟ يعني ربما عملت حسنة وظلمك الملك ولم يكتبوها. قال لا يا رب. أغرب سؤال هو الثالث، عبدي ألك عذر تعتذر إلينا به؟ قالوا يا رسول الله أيقبل رب العباد أعذارنا؟ قال لا أحد أشد قبولا للعذر من الله عز وجل. يا الله، ولذلك فتح باب التوبة عشان نعتذر. الله، نعم، فتح باب التوبة، هذا مناط حديث عن التوبة. نعم. وفتح الباب ليه؟ عشان نعتذر، بس في الدنيا وليس في الاخره، وليس في الاخره، خلاص لا تساعه من دم، خلاص انتهى الموضوع. سبحان الله، يعني المساله في مساله التوبه يجب ان تكون هذا هو العمل، يعني اقلع عن الذنب، اندم على ما فات، اعزم على عدم العوده، ثم رد الحقوق الى اصحابها. طيب واحد يسال سؤال يقول طيب في علامه كده لقبول التوبه؟ عايز اطمئن، واقول لك عايز اطمئن، اريد ان اطمئن. نعم. هل قبل ايام المعصيه العاصي المعصيه لها عنده حلاوه بالقطع، يحزن اذا فاتته المعصيه ويفرح اذا نال المعصيه، فاذا تاب دليل قبول التوبه ان تتحول حلاوه المعصيه الى مراره، وان فاتته المعصيه فرح، ومن دليل قبول التوبه أن يفتح الله عز وجل أبواب الطاعات للعبد حتى وإن لم يسر نحوها، وأغلق في وجهه باب المعصية حتى لو سار نحوها. إذن أغلق باب المعصية هذه دلالة الله قد رضى على رضا للعبد، أنه لا يخلي بين، إن الله يغار على عبده المؤمن فلا يخلي بينه وبين المعصية. سبحان الله، لأنه غار على، زي بالضبط أنت تحمل ابنك وتقيه شر الطريق وشر، يعني هذه منا من الله تبارك وتعالى، يعني لا تؤتى لكثير من العباد. لا، العبد الذي يطرق هذا الباب لابد أن يفتح له. أبواب الجنة ثمانية كما ورد في الحديث. نعم. كلها مغلقة إلا باب التوبة فلا تغلق لا ليلا ولا نهارا. سبحان الله، هذا الباب الوحيد الذي لا يغلق. نعم. نعم. فأقلع عن الذنب، أقلع عن الذنب، ندم على ما فات، عزم على عدم العودة، أرجع الحقوق لأصحابها، ثم إذا تاب كيف يستشعر أن تتحول كما قلنا مرارة المعصية إلى حلاوة. نعم. وأيام المعصية كانت الطاعة ثقيلة عليه بالقطع، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إلا على الخاشعين. فمن صفات المنافقين إذا قاموا الصلاة قاموا إيه؟ كسالى، كسالى، يراؤون الناس، يعني لو لم يره أحد لن يصلي، لم يصلي، لكن هو قام الى صلاه كسلان، لكن الاخر سبحان الله يحن الى القبله كما يحن الطائر الى وكره. نعم. عندما ياتي الليل يفرح لان لا احد يراه الا الله رب العالمين. كان الصحابي يخادع زوجته ليلا ينسل من فراشه كما تخادع الام وليدها كي يصلي كي لا يشعر به احد الا خالقه سبحانه. حتى زوجته. وهذه من افضل الاشياء التي يتحرك بها العبد الى ربه سبحان الله. فالعبد سبحان الله لما تتحول مراره المعصيه بحلاوه المعصيه الى مراره، ومراره الطاعه وثقلها وثقلها الى حلاوه وخفه، يجلس مجلس العلم لا يريد ان ينتهي، يفتح المصحف لا يريد، لكن الثاني يفتح المصحف عينيه سبحان الله تزيد وبالتالي يعني الصداع والنقطه. نعم. نعم. وبالتالي هذه الساعه و60 دقيقه التي نقدمها للمشاهد اذا مل فهو ليس معنا في وادي التقارب، او اذا مللنا نحن يعني ربما لا تزال لا لا لا ان شاء الله يرضى عنكم يا رب بارك الله. طيب فضيلة الداعية دكتور عمر عبد الكافي، كيف يستشعر الانسان بالندم على المعصية؟ نعم، اولا هو يستشعر ولمن خاف مقام ربه جنتان ليس جنة واحدة سبحان الله. لماذا؟ نعم، الله عز وجل من عدله كلما ولد مولود في مشرق الارض او مغربها اي مولود اوجد الله له مكانا في الجنة ومكانا في النار، هذه معروفة عند العلماء. نعم. تمام؟ طيب. نعم. كبر العبد، بلغ الحلم، بلغ رشده، سلك الطريق. يؤتى بالمؤمن يوم القيامة. فيمر به على الصراط، الصراط مضروب فوق جهنم والعياذ بالله. وعليك وعليك وعليك. نعم. نعم. فيعني هكذا. كلنا يمر عليه. الكل وإن منكم إلا واردها. لازم من المسلمين ام من المسلمين ام من الكفار؟ كل يمر حتى الكفار كل يمر كل يمر. نعم. لازم لابد منك لازم لازم نعم. لكن والمر على المارون على الصراط ثلاثه، سالم ومخدوش ومكردس كما ورد في الحديث. مكردس بالنار يعني واحد يعني سالم يمر ان شاء الله باذن الله ربنا يسلمنا واياه، وبعدين مخدوش يعني صنع هكذا، ومكردس يعني واقع فيه والعياذ بالله. وبالذات الذين اكلوا امانات الناس تصور له في قعر جهنم فيقال انزل لتاتيه فينزل فلا يخرج الا حقوق الناس لا حل في حقوق الناس يعني نوح يعني انا دائما اضيء اضاءه حمراء وواضحه امام الاخوه المشاهدين الاخوات الا حقوق الناس الا المظالم الا المظالم. وهذا الركن الرابع من اركان الله يرضى عنك رد الحقوق لابد ولذلك يعني ان ربما قال العلماء ربما يعني الغيبه الواحده في الاسلام تساوي عند الله 36 زانية، ربما الزاني يزني فيتوب الله عليه، الا المغتاب لن يتوب الله عليه الا اذا استسمح اخاه المسلم سبحان الله. وهذا يحدث بالقنطره بعد الصراط طبعا. والمغتاب اذا تاب اخر من يدخل الجنه، وان لم يتب اول من يدخل النار، لان هذه حقوق ناس، هذه حقوق بشر يخوض في الاعراض. نعم. نحن نتساهل ان انت تقول كيف يعني يعزم الانسان على على على لانه يستصغر الذنب، هذه علامه المنافق. نعم. ان كبيرته صغيره. نعم سبحان الله. طيب. نعم. ف كيف يندم العبد او كيف يتوب او كيف يستشعر بهذا الندم؟ يستشعر الندم اذا عرف مقام الله. فالمسلم لما المؤمن لما يمر على الصراط ويقول انظر هذا يستعيذ بالله يقول هذا مكانك لو عصيت الله لكن الله اكرمك، فيذهب الى الجنه. فلما يسكن فيها يؤتى بالكافر الذي مات على كفره. نعم. يمر على الصراط، يمر الاول يمر على الجنه اولا. نعم. يمر على الجنه اولا فيقال هذا مكانك لو اتقيت الله، ثم يدخل الى النار. نعم. فيكون ندم وحزن مرتين، فيرث المؤمن جنه الكافر، ولمن خاف مقام ربه جنه بعمله بفضل الله، وجنه الكافر التي تركها اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. اللهم اجعل نعم. سنهم يا نعم يا رب العالمين. نعم. نعم. يعني في هذه الايام وقد ادلهمت علينا الخطوب من كل جانب، كيف نصل الى درجه الندم والخوف والخشوع من الله تبارك وتعالى حتى نصبح في وادي التقارب مع التائبين؟ اولا يعني معذره يقول انا اخاف ربي، انا تبت، انا اقدر ربي حق القدر، لن اعود الى هذا مره ثانيه، هل يستشعر بهذا داخليا؟ اولا قال ابن القيم عندما يرى اناسا من هذا المنطق يقول القول قول نادم والفعل فعله ناسي القول قول نادم والفعل فعل غافل القول قول نادم الفعل فعل غافل والفعل فعل غافل ما ما ما ما انطبق الفعل مع مع القول سبحان الله ما انطبق الفعل مع القول لا رابط بين النظرية والتطبيق لا لا لا طبعا فكيف أندم كيف أستشعر هذا أولا أستحضر عظمة الله عز وجل أن الذنب هذا إنما هو يعني مغبته غضب من الله قد يكون سبب في سوء الخاتمة بأن يقول أنا أعيش جيدا مرتاح ماديا ذي سلطة ينسى هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري بطش وفتك فيتضحك عليهم سبحان الله يركم من ابتسام فقول مضحك والفعل مبكي سبحان الله ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع نعم يعني لا يأخذ سبحان الله أصبحت من نوم الغداتك كقابض على الماء خانته فروج الأصابع ورجل يمر على خيمة في الصحراء ف يعني دخل الليل فقلت ضيفوني دخل الصباح يوقظوه من شدة السفر والتعب رجل لا لا لا لا لا فرفع الخيمة وتذكر الله ما سافره نعم استيقظ على أشعة الشمس تلهب وجهه فنظر حوله فتذكر أنه كان نائم هذا قال سبحان الله هذه الخيمة كالدنيا من غطي بها فهو العريان لا بد من الاعتبار لا بد نعم وهنا نستشعر بالندم والخوف يعني هذا أمر ثم أستشعر ثمرات الذنوب الذنوب لها ثمرات قال العلماء من حسن من فضل الله على الطاعة أن الطاعة تأتي ثمرتها طاعة أن الطاعة تثمر طاعة نعم سليم يعني أنا أذهب إلى المسجد كل خطوة حسنة وتحط عني سيئة نعم. وأدخل إلى المسجد من ذهب إلى الصلاة منتظرا الصلاة كانت الملائكة في كتابة حسناته كأنه في صلاة إلى أن تقام الصلاة ثم صلاة الجماعة مقبولة ثم ندعو مثلا ثم نصافح إخواننا ونسأل هذا عن ذا ثم ندعو بعضنا لبعض كلها خير كلها صلاة كل هذا بالمجان كل هذا بالمجان سبحان الله والآخر يذهب إلى المكان إياه ماذا يصنع يدفع ليس بذاته أحسن صح يعني في دفع ثم في في في في معية الشيطان قرينه الشيطان سلم يا رب فساء قرينه وبعدين سبحان الله معه إخوة يدعونه إلى الغي والعياذ بالله فرفيق السوء رفيق السوء الجالس السوء الذي سبحان الله في خلقية فإذا مغبة المعصية المعصية بعدها تثمر المعاصي فانظر إلى ثمرة المعاصي أولا سلب البركة من الرزق سلب البركة يعني الآن ننظر إلى البركة على أنها الكثرة لا نستشعرها معنويا يعني. لا البركة شوف لو أن هذا الحاسب الآلي الذي يقول عن الكمبيوتر نعم لو وضع فيه راتب الموظف العربي ووضع على الهارد ديسك الكمبيوتر أو على البرنامج الموضوع حاجيات الموظف العربي وأسرته نعم لقال لنا الكمبيوتر قال لنا الكمبيوتر خذوا وزعوا كما توزعوا أنا عقلي قاصر عن التوزيع بالقطع لأن على هذا الحاسب الآلي ليس هناك قطاع يسمى قطاع البركة قطاع البركة هذا في قلب المؤمن الله قطاع البركة هذا موجود في طاعة الله أن يصير الله عز وجل القليل كثيرا يعني لما هاجر عبد الرحمن بن عوف وسلب كل مال وهو من أسرى أثرياء مكة وأخذته أمه كل المال وما معه إلا 4 دراهم فقال لي لما عرض عليه أخوه الأنصاري أن يعطيه بستانا وبيتا قال بارك الله لك في دلنا على السوق فضحك الأنصاري عبد الرحمن الأنصاري ظن أن عبد الرحمن يظن أن سوق المدينة كسوق مكة لا سوق المدينة كان فيه اليهود واليهود محترفين في الاقتصاد من زمن نعم أين تذهب ب4 دراهمك هذه يعني أين تذهب انظر إلى اليقين والبركة الموجودة في قلبه قال لقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لعبد الرحمن بن عوف في صفقة يمينه الصفقات التي يؤديها فوالله عندي يقين أنني ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رفعت حجرا لوجدت تحته دينارا من الذهب ذهب واشترى بالدراهم 4 أقط نعم لبنة أو جبنة وباع المهم نسير مع رحلة عبد الرحمن بن عوف إلى أن مات كان له من الزوجات 4 كان زوجه الرابع حاملا فقالت وزعوه على انها بنت وان كان ولد انا متنازلة عن الباقي. اخذت كل واحدة من الاربع نساء ولهم يشاركوا في الثمن 2 مليون دينار يشاركوا في الثمن الاربعة الثمن للزوجة التي لها يعني الاربعة بالثمن 2 مليون دينار يعني 8 يعني مليون للثمن يعني طلع يعني هذا ربع الثمن في الحسابة تجد تركة عبد الرحمن بن عوف 64 مليون دينار من 1400 سنة يعني رصيد دولة كبير الله. حتى أن الذين قسموا التركة جاءوا بعمال يكسرون سبائك ذات حتى مجلت أيديهم يعني تورمت والتهمت. يا الله من 4 دنانير وأحيانا كان يأتي وقت لا يجد عبد الرحمن بن عوف مالا يخرج منه الزكاة لأنه يخرج أولا بأول ولا تبقى عنده حتى يحول الحول سبحان الله. ويقال سبحان ان الله في الله. بعض الكتب السيرة ان بعض قوافله كانت تتحرك من الشام يدخل اولها المدينة وما تحرك باقيها من الشام بعد. هذا ببركة الله تبارك وتعالى. هذا ببركة او بركة الطاعة. نعم. الطاعة تثمر بركة في المال. نعم. المعصية العكس. تسلب بركة من المال. تسلب بركة من الوقت. تسلب بركة من العمر. تسلب الضوء والنور في الوجه. يعني اسمح لي اتجاه مضاد في هذا الذي ذكرته الان. يعني اكثر العاصين الله تبارك وتعالى اكثرنا اموالا. هذا في الظاهر. بالضبط يعني هذا من ادخل لا لا لا ادخل الى قلبه فانظر فقرا حقيقيا. انظر فقرا حقيقيا. نعم. ضنك ضيق في الصدر اكتئاب امراض نفسية. ليس معنى هذا ان نكون ابدا. نعم. الانسان العاصي كم من اناس عندهم من الاموال الطائلة وهم صالحون مع الله عز وجل وبورك لهم واكثر الله من امثالهم في المجتمع الاسلامي. نعم. ويجد راحة عندما يفرج كرب مؤمن. ولكن هذا الذي يعصي تسلب البركة من ماله من اولاده. ذا قال ابن عباس اعرف ذنوبي في سوء خلق دابتي وسوء خلق زوجتي. يعني حتى يعني يكون ضد الولد ولا سبحان الله. ولذلك من نص الحديث ان من علامات الساعة ان يصير الشتاء قيظا والولد غيظا. لا لا لا الله. الشتاء ينقلب الحر اغلب السنة الان في العالم كل بدأ الجبل الجليد الشمالي خلاص يذوب والحرارة داخل على الجو والأذن ويصير الولد غيظا. يعني الولد بعد ما اجيبه ارتكن عليه يصير يغيظ اباه. انا اريد لغاية ما يضيق الاب وربما هذا واقع. هذا واقع مر. نعم. وهذا من كثرة ذنوبنا. طيب. يعني نعود الى قضية التوبة ومن سلخنا عنها نحن كيف نعود الى من المعصية الى الطاعة. تمام. وقلنا الركن الاول منها الاقلاع ثم الندم. ندم. وكيف يندم عندما يستشعر هذا الامر. طيب. ثم يعزم على عدم العودة. هذه كلها امور معنوية مولانا. تمام ولكن هي صادقة. نعم. لان عبد الملك بن مروان وكان رجلا يعني حصيفا سمع وهو ساجد يقول يا ربي انا وانت انت انا انا وانت انت انا العواد الى الذنوب وانت العواد الى المغفرة وما عهدنا منك الا الرحمة. يا الله. وقال الذي يقيم حجة سبحان الله. ولذلك قال احدهم يا ربي قد اطعتك في احب الامور اليك وهي التوحيد واجتنبت ابغض الامور عندك وهي الشرك فاغفر لي ما بينهما. الكلام الطيب كل شيء يتودد الى الله عز وجل يتودد الى رب العباد سبحانه وتعالى. يعني العزم على عدم العودة ان تكون عنده عزيمة صادقة. ولكن العزم ليس كلاما. الا تلك المعصية ام جميع المعصية. هو الاول يرتب اولوياته. هناك كبار وصغار كما سوف لكن يرتب اولوياته. مثلا يعني هناك يعني معصية ومعصية اشد. يعني مثلا يعني السرقة حرام او اكل مال الناس بالباطل حرام. نعم. لكن لما يأكل المال لليتيم اشد حرمة. اشد حرمة. نعم. يعني كلاهما حرام. نعم. ولكن هناك حرمة وحرمة اشد. نعم. في المصيبة ومصيبة اكبر. نعم. فبالتالي الحسنات درجات والذنوب دركات. دركات. تمام كده رياض بالله. نعم. فالعزيمة ترتبط بعمل. كهذا الرجل الذي قال له اترك هذا المكان واذهب الى اناس صالحون في ارض اخرى. هذه عزيمة. يعني التوبه عمل زي قلنا ان التوبه اذا عزم يعني اذا عزم ووجد من المجتمع منغصات كثيره للحياه في العمل ومضايقات في المنزل والجيران الى اخر هذه الاشياء. اولا يعني معذره لا اود ان اطيل في السؤال حتى قدر من يعني اولا العبد اذا كل يمينه نعم فليسال الله ان يعينه. ضعف يمينه ضعف يقين ضعف يقين يعمل ايه؟ المجتمع كله يعني كما قالوا ولو ان الف بان خلفهم هادم واحد لكفى فكيف ببان خلفه الف هادم. مصيبه صح. وهذا من احياه وهذا من احياه. لكن انا ان ارتكنت الى ركن الله قال او الى ركن شديد قال جبريل لو ان لي بكم قوه او الى سبحان الله تمام سيدنا لوط سبحان الله قال جبريل قد اويت الى ركن شديد وهو ركن رب العبيد. يا الله هذا هو ركن الاساس. فالعبد ضعيف العبد لكن يتقوى بالقوي. تعرف الى الله باوصافك يتقرب الله عز وجل ويمنحك اوصافه. يعني انا ضعيف يعني العبد يعطيني اجعلك عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. لا ما فيش دي ربنا يخلق فقط كن فيكون دي مش موجود دي من انتحال هذه من الموضوعات ولا لابد ان نفرض حلقه في هذا لتصحيح هذه المفاهيم الخاطئه. لا يعني تكون عبد ربنا يخلق يعني يكون عبد ربنا لان هناك زي الخضر علم لدن اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدن علما لكن كن فيكون هذه انما هي لله سبحانه وتعالى. نعم فالعبد سبحانه وتعالى لما ياوي الى ركن قوي سبحانه وتعالى يقويه يشعر بقوته. نعم. ولذلك الـ الـ الـ لما قصصنا عن ابي الحسن الزاهد وجرى الاسد عليه لياكله وهو يذكر الله ولا يبالي الاسد بين محفل من اتباع ابن طولون فجاء الاسد يبصبص يحرك ذيله بجوار ابي الحسن فلما اغتاظ ابن طولون امام هذا الجمع وقال يا ابي الحسن استحلفك بالله فيما كنت تفكر والاسد قادم عليك قال والله طالما استحلفتني بالله كنت افكر شؤره لعابه طاهر ام نجس. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا انسان مما اتت هذه القوه مما اتت من يقين آوى إلى ركن سديد منه آوى إلى ركن سديد يا ربي خليلك سيلقى في النار يقول جبريل ألك حاجة إبراهيم يقول لا علمه بحال يغنيه عن سؤال هذا رصيد كبير يسحب عنه كما قلت سيدنا موسى إما معي ربي سيهدي خلاص يعني القضاء عندما سبحان الله العظيم يعني عندما ترتكن بضعفك إلى قوة الله فاعلم أنك قوي وذلك وصف الله عز وجل ومنح عزته للمؤمنين. طب هل هذا وارد في هذه الأيام التي نعيشها الآن؟ في كل الأيام الله برغم ما يلم في ساحتنا من مهما شوف كل المكائد التي تحيط بك أو تحيط بأي إنسان هي تحت عنوان مكائد الشيطان والله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيف. إذا ما نتضرع به من حجج إنما هي حجج واهية. لا إنما هو لضعف الإيمان في قلوبنا ضعف الإيمان في قلوبنا قلة العزم. من اين ياتي العزم الا من قوه اليقين وقوه الايمان. ما اساوي انا في الكون كان عمر رضي الله عنه يقول ما عمر لولا الاسلام بالله عليك ما عمر يا اخي ما هذه القوه التي ياخذ بها عمر ها على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك في خراسان على بعد الاف الكيلومترات احد القوات او احد الفرق سارية وينادي عليه يا سارية الجبل ومن استرعى الذئب ظلم. الاعجب ليس العجب ليس في عمر العجب في الاستقبال. يعود سارية بعد شهور ويقول والله إنه في يوم كذا في ساعة كذا سمعنا صوتا كصوت أمير المؤمنين عمر يقول يا سارية الجبل فنظرنا فإذا كمين أعد لنا فانتبهنا ففتح الله لنا وانتصرنا. أي يقينها مراسلة صناعية ولا موبايل إلى آخره والمصيبة أننا نستخدم هذا في معصية الله لا حول ولا قوة والغرب يستخدمه في تعمير الأرض ونحن مكلفون بتعمير الأرض. هذا هو يعني لابد أن نفهم ديننا فهما حقيقيا أن نستخدم كما قلنا في حلقة الشوف نعم الله في تعمير الكون صح. نعود إلى العزم بهذه الأمور يصل الإنسان إلى العزم ويصعد في مدارج السالكين بأمر تبارك يبدأ وضع قدمه في أول خطوة في طريق التوبة بهذا العزم طيب يبقى هنا ثلاثة أركان بقي الركن الرابع رد الحقوق الى رد الحقوق نجمل الثلاثة أركان. أولا أقلع عن الذنب ندم على ما فات وندم توبة وندم في ذات التوبة. نعم. ولكن يندم يعني يعني ايه يندم بصدق, يعني مش يندم على انه يعني والله انا ما اذنبت ده يا فلان يذنب اكثر مني, لا. قال العلماء لنا انظر في الدين لمن هو افضل منك, وانظر في الدنيا لمن هو اقل منك حتى لا تستقل نعمة الله عليك. يا سلام, لو وضع هذا الميزان عند الناس استقامت احوال. انظر في الدين في الدين لمن هو افضل منك, دين اعلى منك, اعلى منك, عشان ما انظر في الدنيا لمن هو اقل. انت ليك بيت في غرفتين, في واحد في غرفة, في واحد ماله غرفة. سبحان الله. فإذا نظر أحدكم إلى من هو أعلى منه فلينظر إلى من هو أقل. لابد لابد لابد. وبعدين إيه؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنا هم فيه ورزق ربك هو خير وأبقى. لأن الله لا لا, لا يعني يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ لا يتمنى الرجال ما عند النساء ولا يتمنى النساء. وفي الآخر قال ربنا إيه؟ قال واسأل الله من فضله. فمن أغنى هذا يغنيني. صح. لكن لحكمة, لحكمة إن الله لا يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أهل المريض مريضهم من الطعام والشراب محبة له. سبحان الله. يمنعه من منصب معين. لماذا؟ لأنه جلس على المنصب غتر ولا أنت خديت بعد المنصب. طب العبد يغضب يغضب ضعيف ضعيف اليقين, مش فاهم, هو مش فاهم. وزاد أفضل ما يعرف الله به العلم, علم القلوب. صح. علم اليقين, علم التوكل. يعني لا يغضب اذا فاته منصب او فاته رئاسة او فاته جاه, ويعلم ان هذا بلغة الضراب مخصوم من المنبع. مخصوم من المنبع. احنا مش ضربنا المثل وقلنا ان المؤمن وغير المؤمن كأنما اعد له شريط فيديو مسجل عليه. نعم. المؤمن رأى الشريط كله بما اتاه الله من نور. نعم. فرأى الشريط كله الى ان يموت. خلاص. فلما يعرض عليه الامر الابتلاء يعني هذا من سابق علم الله, هذا في سابق علم الله موجود, هذا بقضاء الله سبحانه موجود, هذا مكتوبه انا وانا في بطن امي 40 يوما نطفه 40 يوما مضغه 40 يوما علقه ثم يكتب ذلك المكتب الرحام علمه عمره ورزقه وشقيه او سعيد. خلاص. رفعت الاقلام وجفت الصحف. فالعبد العبد يقف يكون وقاف عندما قضى الله عز وجل. خلاص قضي الامر. وهذه من صفات المؤمن, كيس فطن حذر وقاف. إذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. خلاص. واذا قال العبد عندما يصاب المصيبه ان لله وانا اليه راجعون قال الله اسلم عبدي واستسلم. اسلم عبدي واستسلم. ولذلك لما مع فارق القياس لما الشرطه تحب نص او مجرم سلم نفسك وسلم نفسك يعني ماذا يصنع بالله عليك؟ يرفع يديه يعني يعني ما معه سلاح. صح. فلما انا اسلم نفسي ها لله يعني ايه؟ لا معي, لا اقول انا عالم, انا غني, انا رجل ذو حيثيه, انا رجل ذو مكانه اجتماعيه, انا رجل قائد, انا رئيس الكلام ده سلم. خلاص العبد عبد. فلابد ان يفهم عبوديته. اذا فقه عبوديته صار عزيزا لان لله العزه ولرسول الله عليه الصلاه والسلام. امال ايه من تواضع لله رفعه. نعم. طب كيف تيجي؟ ما كده سؤال يرفع الا بالتواضع. صح. بس طيب. طيب. طيب هذه الامور الثلاثه تكون بين العبد وبين نفسه ام عند علماء ام على ملأ من الناس؟ الحمد لله رب العالمين. ليس عندنا كهنوت في الاسلام وليس عندنا في الاسلام رجل دين ولا عندنا كرسي اعتراف. هذا الاول. طيب ده نروح. نعم. العبد العبد ما بينه وبين ربه, لا واسطة بين العبد الله. وبين ربه. سبحان الله. وأنت في البداية قلت قول الله عز وجل وإذا سألك, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب على غير غرار إجابات القرآن في الأسئلة. نعم. التي تطرح على رسول الله يقول فقل قل أسألك عن الجبال قل, قل. الخمر قل عن الشهر الحرام قل, قل. وهكذا سؤال عن العفو قل, قل. ماذا ينفقون قل العفو وهكذا. السؤال ما أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة. ليس قل لا لا لا حتى لا تكون حتى النبي عليه الصلاة والسلام ولا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال إذا سجد العبد أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. لماذا؟ لأنه يذل للذي أولاه مقام العز. يا سلام. لانه اوقعه. وهل هناك عز اكثر من عز الاسلام؟ لله عليك واحد يعني ليس له رب ماذا يصنع عند الازمات؟ يا اخي والله احنا عند الازمات وغير الازمات الحمد لله والله لنا والله رب والله. لا يغيب ابدا ولا تاخذه سنه ولا نوم. نحتاج إليه في الليل والنهار ولا تقول إن إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم بس تلاتة تلاتة. ولذلك حتى الإنسان الذي يستشعر اليأس قال لو هذا الرجل صاحب الأمل والعسى فرج يكون عسى نعلل أنفسنا بعسى فلا تجزع إذا صادفت هما يقطع النفس فأفضل ما يكون المرء من فرج إذا يأس. يا سلام تأتي لحظة الفرج بما بيقيني في الله فهذه ما بين إذا بين العبد وبين ربه لا واسطة. طب الرابعة رد الحقوق. طيب الحق حقان حق معنوي وحق مادي. حقوق مادية وحقوق معنوية كما في القانون حق الدولة وحق سبحان الله حق مدني حتى كل شيء له حق حتى الطريق إذا جلستم على الطريق فأعطوا الطريق حقها. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال البصر وكف الأذى وإفشاء السلامة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن نجلس على الطرقات يعني سبحان الله يعني هذا هكذا يا أخي نهتك أرض الطريق لا والعياذ بالله ويشكو الطريق منا يشكو الطريق منا يشكو إلى الله ظلما ما الذي يحدث يعني سبحان الله. ما هو شيخ عمر معذرة يعني سمعني في هذا التساؤل الأمر ضخم وجلل يعني أن أفكر في أعطاء الطريق حقه وأن أفكر في الحق أن الحق حقان وهما كذا هذه عملية لا لا لا صعبة لا. الموضوع أبسط من هذا كيف؟ بسط إذا إذا إذا رزقت أنا فهما بأن الله عز وجل أمرني أوامر ونهاني عن نواهي وأنا وقف عند حدود الله على قدر ما أستطيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت افعل ما في قدرتك أنت افعل ما وأعطي ما في قدرك أنت يعطيك الله من قدره الله طبعا وأن به من قدر هي يعني سبحان الله أن يمدك الله بقوة. قالوا يا إمام كلنا من الشام إلى مكة على دواب ورواحل وأنت تسير على قدمي إبراهيم بن أتم. قال أنا إن تعبت جعلت ذكر الله مركبي وإن جعت جعلت التسبيح والتحميد طعام وإن عطشت جعلت الصلاة على رسول الله. قال إذن أنت الراكب ونحن المشوه يا عم المسألة مش مسألة مظاهر مرة ثانية يعني يقول يا إبراهيم أنت عبت جعلت ذكر الله مركبي يا شيخ نفسه بذكر الله وخفف عنه المسألون الله هو يسير يا قادر يا رازق يا سبحان يا أخي كلام الله عز وجل تؤنس الإنسان هنيئا لك ابن آدم إن أردت أن تكلم الله فأحرم بالصلاة وإن أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن في حظر أكثر من هذا. إن تعبت جعلت ذكر الله مركبي وإن جعت جعلت التحميد والتكبير والتهليل طعامي وإن عطشت جعلت الصلاة على رسول الله زقاء عليه الصلاة والسلام. قال إذن أنت الراكب ونحن ماشون يا عم ده مسألة مختلفة لا شوف طب أنا لا أريد أن نستطرد كثيرا كيف نرد الحقوق إلى أصحابي. الحق حقان حق معنوي وحق مادي نمسك حق معنوي حقوق معنوية وحقوق مادية مادي طيب وحق مادي تعال حقوق معنوية أنا أريد التوبة نعم ولكني ذكرتك بسوء في مجالس عدة واغتبتني حاشاك الله يرضى عنك يا رب ذكرتك بسوء طيب ماذا أصنع كي أتوب من الغيبة؟ الناس تظن أنه مجرد نقول ولا يا شيخ يا أخ محمد سامحنا وخلاص يا شيخ سامحنا تكر الله أنت رجل طيب خلاص يعني النفوس كده لا قضية مش حكاتك لا كيف تقول لا إذا ذكرتك أنا أمام الناس عاما كاملا بالسوء يجب إذا جلست في نفس المجالس وعلى مدار عام كامل أن أذكرك بالحسنى. سبحان الله بعد ما ذكرت بالسوء أنا مش هدمتك لازم أبنيك صح لابد من بنائك. أنا هدمت كيانك أمام الناس صغرتك أمام الناس. المرأة التي تغتاب زوجها 10 سنوات كاملة ثم تريد أن تتوب كيف تتوب؟ فإذا أنت أذكر الرجل يقول والله أنا كنت ما فهم هذا الرجل لا أفهمه حقيقة كان فهمي خطأ تعلل المسألة والله هذا رجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله سبحان الله. إذا حدث هكذا يقال عنه في أبناء الدنيا أنه لا خلق له رجل كذوب. أولا من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى له الناس ومن أسخط الله برضى الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. قضية سليمة. نعم سبحان الله. لابد يعني وتخشى وتخشى الناس والله حق أن تخشى. لابد هبط عمر من فوق المنبر في خطبة الجمعة. نعم. على ما صفكم وذهب وجاء وأثار الوضوء تتقاطر. قال أيها الناس أحدث إمامكم. فقال علي بعد أن أنهى الصلاة: يا أمير المؤمنين، كان حريا أن تنهي الخطبة وتذهب للوضوء يعني؟ قال: يا أبا الحسن، فضوح الدنيا أهون عندي من فضوح الآخرة. يا سلام يا أخي، لا استحيان في أمر صح. سبحان الله. نعم. وانظر إلى رقة فقهنا وفي في في زاوية سبحان الله. قال الإمام مالك، شوف آخر الناس تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حدث إن أحدث المسلم في المسجد أحدث، وده أمر طبيعي، يخرج دي عنده شيء معي عنده فرد. قال: ليخرج ولكي لا يحرج نفسه يضع يده على أنفه هكذا كأنما أصابه رعاف. يا الله، حنان الإسلام. الله. جمال الإسلام، جمال التصرف. جمال الإسلام. شوف الإسلام يعمل إيه في الإنسان سبحان الله. فأنا إذا أردت أن أعيد الحقوق إلى أصحابها، نعم، الحق المعنوي، استثمره في الدنيا قبل أن يكون بالحسنات والسيئات. يذهب إليه أولا، لابد أن يذهب إليه طبعا، أو ويعترف له. لا لابد الاعتراف، لا الاعتراف، لأن إحنا نفوس في هذا الزمن كما تقول كوننا تكوين خاص بعيد قليلا أو كثيرا عن الكتاب والسنة. بالضبط. سوف يمسك بتلابيبه. والله كنت أشك فيك من زمن، أنا كنت غير مستريح لك سبحان الله، لأنه افصلوا ليس على شاكلته. لكن نستغل مثلا مجلس عام، ما نجلسه يا إخوة، واحد كده يقول: والله يا إخوة، يجب أن نتصافى ونتغافر وليسامح بعضنا بعضا، ربما ارتكبنا بعض الأخطاء بعضنا في بعض، فليعفو كل منا عن أخيه. إذا أخذنا عفوا عاما خلاص ذلك القضية. أو أقول له: يا أخي الله يرضى عليك، أنا على سفر، فجزاك الله خير، لا أريد أن أسافر وفي قلبي شيء، فيعني إيه، أنا إن كنت قد أخطأت في حقي فأنا قد سامحتك، وأنا إن كنت أخطأت في حقك فسامحني جزاك الله خير، والتزم خلاص. الناس والنفوس بطبيعتها جبلت على حب هذا الحق المعنوي، هذا الحق المعنوي. الحق المدني أن يرد، الحق المادي لابد أن يرد، ولا لابد طالما الإنسان صاحب الحق موجود. نعم. إذا كان مات فلنخرجه صدقة له. طيب. مولانا انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا ونحن نتجول بين أسطر التوبة. ما زلنا على باب التوبة. ديننا. ها؟ يعني في الحلقة القادمة إن شاء الله ندلف إلى بيت التوبة. إن شاء الله. ونسير في الدليل العفات الموجودة فيها إن شاء الله. إن شاء الله ربنا. بارك الله فيك. وفي بارك إن شاء الله. مولانا الله خير. شهدنا أكرم مشاهدي شاشة الشرق الفضائية، بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى نكمل معكم صفحات التوبة المكتوبة والمسطورة في برنامج هذا ديننا. جعلنا الله وإياكم من التائبين العائدين إليه الطالبين رحمته وغفرانه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. شكرا لكم. خيرا ألقاني كل الصفا وأعيش بين الأصفياء يعلمني الوفاء.